بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، الإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. قول المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط. والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بسبط ولا جعد. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصته. وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. والأمهق هو الناصع البياض، والآدم الأسمر اللون. ومثله في الحديث الآخر: أبيض مشرب أي فيه حمرة. والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر. والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه. والأشم الطويل قصبة الأنف. والقرن اتصال شعر الحاجبين، وضده البلج. ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن. والأدعج الشديد سواد الحدقة. وفي الحديث الآخر: أشكل العين وأسجر العين، أشكل العين وأسجر العين، وهو الذي في بياضها حمرة. والضليع الواسع. والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. ودقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. بادن ذو لحم. ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم. والمكلثم القصير الذقن، وسواء البطن والصدر أي مستويهما. ومشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاحة، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعص، وهو تطامن فيه. وبه يتضح قوله قبل: سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن. ولعل اللفظة مسيح باللسان وفتح الميم بمعنى عريض، كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: جليل المشاشي، جليل المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد. والمشاش رؤوس المناكب، والكتد مجتمع الكتفين. وشثن الكفين والقدمين لحيمهما. والزندان عظما الذراعين. وسائل الأطراف أي طويل الأصابع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف، وقال ساين بالنون، قال: وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية لها. وأما الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث. ورحب الراحة أي واسعها، وقيل كنا به عن سعة العطاء والجود. وخمصان الأخمصين أي متجافي أخمص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم، مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين، وبه قالوا سمي المسيح عيسى بن مريم أي أنه لم يكن له أخمص. وقيل مسيح لا لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شثن القدمين. والتقلع هو رفع الرجلين بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده، الميل إلى سنن المشي وقصده معذرة، والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطو أي إن مشيه كان يرفع رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال كأنما ينحط من صبب. وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. وأشاح مال وانقبض، وحب الغمام البرد. وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العام أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة. وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا يتفرقون إلا عن ذواق، قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر. والعتاد العدة والشيء الحاضر المعد، والموازرة المعاونة. وقوله لا يوطل الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما، وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث. وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه. ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، تنثى بالثاء أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة وإن كان من أحد سترت، وإن كان من أحد سترت. ويرفضون يعينون، والسخاب الكثير الصياح. وقوله ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له. ويستفزه يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه منهوس العقب أي قليل لحمها، وأهدب الأشفار أي طويل شعرها، انتهى. والله حسبنا. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام. لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. وعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد بذكر مكانته عند ربه والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم، وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب، من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل إذنا بلفظه. قال: حدثنا أبو الحسن الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال: حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى هو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني، حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبائل، وذلك قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله عنه: أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، فاستصعب عليه فقال له جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، صلى الله وسلم وبارك عليه، فارفض عرقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفيه مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. في أبيات أخر: وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. وفي رواية بدل هذه الكلمة: وقيل لي سل تعطه، وفي رواية أخرى وعرض على أمتي وعرض علي أمتي، وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، وفي رواية بعثت إلى الأحمر إلى الأحمر والأسود، وقيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وفي رواية عنه وختم بالنبيون صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، وعلمت خزنة النار وحملة العرش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما بعثت بين يدي الساعة. ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى سل يا محمد، فقلت ما أسأل؟ يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال الله تعالى ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك، ولم أخبأها لنبي غيرك. وفي حديث آخر رواه حذيفة بشرني يعني ربه أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزاته صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدنيا، وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة. وفيه كلام يطول هذا نخبته، وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات. وعن علي رضي الله عنه كل نبي أعطي 7 نجباء من أمته، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي 1 ساعة من نهار. وعن العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وعيدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله عليهم. قالوا فما فضله على أهل السماء؟ قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال لمحمد: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وحتى وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض. وفي حديث آخر: ثلاثة رجال بطست أو بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشقا بطني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. وقال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية: إن جبريل قال: قلب وكيع أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن وليا عني، فكأنما أرى الأمر معاينة. وحكى أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، ويروى: تقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى: محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي رواية الآجري قال: فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر. وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين، عيادتها كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته بعلي. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب محمد تقي مصلح وسيد أمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر مكتوب محمد رسول الله. وذكر الإخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه عليه السلام. وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك قال سمعت أهل مكة يقولون ما من بيت فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا نما ورزقوا. وعنه عليه السلام ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد عليه السلام فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما قام خطيبا فقال يا معشر أهل الإيمان إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.